بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام مدرسة التقوى للإخلاص. وإن للإخلاص آثاره العظيمة على الأفراد بخاصة وعلى الأمة بعامة، والإخلاص هو الذي يجعل في عزم الرجل متانه ويربط على قلبه فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية، والذي يرفع الشخص إلى أقصى درجات الفضل والمجد. إنما هو الإخلاص الذي يجعله الإنسان حليف سيرته. الإخلاص أيضا يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقيا للفلاح، فصغير الأعمال يكون بالإخلاص كبيرا، وقليلها يكون كثيرا. والإخلاص هو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، يجد صاحبه حلاوة، فيسهل عليه أن يكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا، فلا يخشى منه أن يناوئ الحق أو أن يلبسه بشيء من الباطل. يصون التاجر عن أن يخون الذي يأتمنه في نحو صنف البضاعة أو قيمتها. اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. جدل على ترك الجدال، قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح حساب خلق الحلم، ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره تحوه. إليكم هذه القصة العجيبة في الحلم، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه. تسجيلات الصفا تقدم دروس من شهر الصيام لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، الحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيتناول بعض الدروس والعبر المستلهمة من صيام شهر رمضان، ولعل أجل دروس هذا الشهر وأعظمها درس التقوى، بل إن كل درس وعبرة وفائدة تحصل من هذا الشهر إنما هي متفرعة عن التقوى. فالتقوى هي خير الزاد وخير اللباس وجماع الخير ووصية الله للأولين والآخرين، والتقوى هي العدة في الشدائد والعون في الملمات، وهي مهبط الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة. وبالجملة فثمرات التقوى لا تعد ولا تحصى، فما من خير دنيوي إلا وسببه التقوى، وما من خير أخروي أيضا إلا وسببه التقوى، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وسببه الإعراض عن التقوى. وحقيقة التقوى وأصلها أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وتمام التقوى أن يعلم العبد ما يتقي. قال بكر ابن خنيس رحمه الله: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وقال معروف الكرخي رحمه الله: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. أيها الإخوة، شهر رمضان شهر التقوى، فالتقوى هي الحكمة الجامعة في الصيام. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه الصيام من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى ربه جل وعلا. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع ربه عليه. ومن التقوى أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. وبالجملة فالصيام مدرسة التقوى الكبرى، فعليه تروض النفوس المطمئنة، وبه تكبح جماح النفوس النافرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. زاد سعيد بن منصور عن أبي الزناد: جنة من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: الصيام جنة ما لم يخرقها. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح هذا الحديث: والجنة بضم الجيم الوقاية والستر. وقد تبين من هذه الروايات متعلق الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب النهاية فقال: معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال القرطبي: جنة أي سترة، أي سترة، يعني بحسب مشروعيته. فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلى آخره. وهكذا أيها الأحبة، يتبين لنا أن رمضان مدرسة التقوى، وأن الصيام سبيل إليها. ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم حصول فضيلة الإخلاص. والإخلاص في الشرع هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه. ومدار الإخلاص أن يكون الباعث على العمل امتثال أمر الله وإرادته، فلا يمازج العمل شائبة من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم وخدمتهم ومحبتهم وقضاء حوائجهم له حوائجه، أو قضائهم حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل. فهذا هو مدار الإخلاص. ولا حرج بعد هذا على من يطمح إلى شيء آخر كالفوز بنعيم الآخرة والنجاة من أليم عذابها، بل لا يذهب بالإخلاص بعد ابتغاء وجه الله أن يخطر في بال العامل أن للعمل الصالح آثارًا طيبة في هذه الحياة الدنيا، كطمأنينة النفس وأمنها من المخاوف وصيانتها من مواقف الذل والهون، إلى غير ذلك من الخيرات التي تعقب العمل الصالح ويزداد بها إقبال النفوس على الطاعة قوة إلى قوة. هذا هو مفهوم الإخلاص. وأما أهميته فيكفي أنه شرط لقبول العبادة، فالعبادة تقوم على شرطين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذاق الإنسان طعم الإخلاص وقوي قلبه كان ذلك داعيا له أن ينقهر من كل داء يصيبه في دينه بلا علاج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن الإخلاص وفضله وأهميته: إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب رحى القرآن الذي تدور عليه رحاه هذا. وإن للصيام أثرًا عظيمًا في تربية النفوس على فضيلة الإخلاص، ذلكم أن الصائم يصوم إيمانا واحتسابا، ويدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله. وأي درس في الإخلاص أعظم من هذا الدرس؟ وهكذا يربين الصوم على فضيلة الإخلاص، فالصوم عبادة خفية والسر بين العبد وربه. ولهذا قال بعض العلماء: الصوم لا يدخله الرياء، فالصوم لا يدخله الرياء بمجرد فعله، وإنما يدخله الرياء من جهة الإخبار عنه، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. ولا ريب أن الإخلاص من أعظم الخصال وأحمد الخصال وأحمد الخلال إن لم يكن أعظمها وأحمدها. ثم إن للإخلاص آثاره العظيمة على الأفراد بخاصة وعلى الأمة بعامة، فللإخلاص تأثير عظيم في تيسير الأمور، فمن تعكست عليه أموره وتضايقت عليه مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبقلة إخلاصه عوقب. والإخلاص هو الذي يجعل في عزم الرجل متانه، ويربط على قلبه فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية. وكثير من العقبات التي تقوم دون بعض المشروعات لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإخلاص، ولولا الإخلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها عقبات. وقد يخلص الرجل في بعض الأعمال ويتغلب عليه الهوى في بعض، فيأتي بالعمل صورة خالية من الإخلاص. والذي يرفع الشخص إلى أقصى درجات الفضل والمجد إنما هو الإخلاص الذي يجعله الإنسان حليف سيرته، فلا يقدم على عمل إلا وهو مستمسك بعروته الوثقى. أيها الأحبة، الإخلاص أيضا يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقيا للفلاح، فصغير الأعمال يكون بالإخلاص كبيرا، وقليلها يكون كثيرا. والإخلاص هو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، فمن يصلي رياء أو حياء لا بد أن تمر عليه أوقات لا ينهض فيها إلى صلاة. ومن يحكم بالعدل ابتغاء السمعة أو خوف العزل من المنصب قد تعرض له منفعة يراها ألذ من السمعة، أو يصادفه أمن العزل فلا يبالي أن يدع العدل جانبا. وكذلك الإخلاص الذي يقوم على الإيمان الصادق هو الذي يسمو سلطانه على كل سلطان، ويبلغ أن يكون مبدأ راسخا تصدر عنه الأعمال بانتظام. وكذلك الإخلاص يجد صاحبه حلاوة، فيسهل عليه أن يكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حكى أشعب ابن جبير أنه كان في بعض سكك المدينة فلقيه رجل وقال له: كم عيالك؟ قال: فأخبرته فقال لي: قد أمرت أن أجري عليك وعلى عيالك ما كنت حيا. فقلت: من أمرك؟ قال: لا أخبرك. قلت: إن هذا معروف يشكر. قال: الذي أمرني لم يرد شكرك. قال أشعب بن جبير: فكنت آخذ ذلك إلى أن توفي خالد ابن عبد الله ابن عمر ابن عثمان، فحفل له الناس فشهدته، فلقيني ذلك الرجل فقال: يا أشعب، هذا والله صاحبك الذي كان يجري عليك ما كنت أعطيك. فهذا فاعل للمعروف من غير حجاب، وهذا مخلص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن فضائل الإخلاص أنه يشرح صدر صاحبه للإنفاق في بعض وجوه البر، فتراه يؤثرها بجانب من ماله وإن كان به خصاصة. والإخلاص يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا، فلا يخشى منه أن يناوئ الحق أو أن يلبسه بشيء من الباطل. والإخلاص يحمل القاضي على تحقيق النظر في القضايا، فلا يفصل في قضية إلا بعد أن يتبين له الحق. والإخلاص يوحي إلى الأستاذ أن يبذل جهده في إيضاح المسائل، وأن لا يبخل على الطلاب بما تسعه أفهامهم. والإخلاص يصون التاجر عن أن يخون الذي يأتمنه في نحو صنف البضاعة أو قيمتها، ويحمل الصانع على إتقان عمله حسب الطاقة والإخلاص، يردع قلم الكاتب لب الحقائق أو يكسوها لونا غير لونها إرضاء لشخص أو طائفة. هذه بعض مآثر الإخلاص الذي ينميه الصوم في نفوسنا ويبعثنا إلى أن نخلص لله في جميع أعمالنا وشتى أحوالنا. فحقيق علينا أن نربي أنفسنا ومن تحت أيدينا على فضيلة الإخلاص، وأن نلقن ناشئتنا ومن تحت أيدينا على أن المخلص يلقى الحمد والكرامة وحسن العاقبة. ومن الدروس المستفادة من الصوم صيانة اللسان وتعديل المخاطبات ولزوم الأدب في الكلام. جاء في الصحيحين والموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا الدرس أيها الأحبة الكرام درس عظيم يفيد منه الإنسان أن يعدل مخاطباته. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح الحديث: والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء ومطلقا، ويحتمل ما هو أعم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: فإن الرفث هنا الكلام القبيح والتشاتم والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام. وقال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع يتأكد بالصوم. أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث إشارة إلى أدب عظيم من آداب الكلام الذي ينميه فينا الصيام، ألا وهو صيانة اللسان من البذاءة والتفحش والتلفظ بساقط القول ومرذوله. وهذا الأدب يتأكد في حق الصائم كما مر. ومما يدخل في الرفث أيضا ويحسن تجنبه كثرة الحديث عن النساء، كحال بعض المجالس التي تعمر بذكر النساء، ويكثر مرتادوها من الكلام عنهن، وربما صارت تلك المجالس ميدانا للتنافس والتفاخر والتحدي، فهذا يفاخر بأنه قد عدد، وذاك يتحدى صاحبه أن يتزوج بثانية، وهذا يزري بالآخرين لاقتصارهم على واحدة، بل ربما تمادى بهم الأمر فتعمقوا في ذكر النساء وأغرقوا في وصف محاسنهن، وأصبح ذلك دأبهم وديدنهم، وربما كان ذلك بحضرة الصبيان والسفهاء. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض أن يكون الرجل وصافا لبطنه وفرجه. انتهى كلامه. وليس المقصود هاهنا أن يمنع الحديث عن النساء بإطلاق، ولا أن يثرب على من يلم بالحديث عنهن لماما، وإنما المقصود أن يكون ذلك سمة للمرء وديدنا وعادة له. وأيضا يستفاد من هذا أن يلازم الإنسان الأدب في كلامه في شهر رمضان، وذلك يبعثه إلى أن يكون ذلك دأبه في سائر الأيام، لأن هذا الأدب مطلوب في كل حين وآن، ولأن بذاءة اللسان والتفحش في القول من خوارم المروءة ومن أمارات القحة والصفاقة. والأدب في المجلس يتطلب من المسلم أن ينزه لسانه من الفحش، وأن يطهره من البذاءة، وأن يجله من ذكر العورات، فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعها وآثارها. والمروءة تحفظ لسان صاحبها من أن يلفظ مثل ما يلفظ أهل الخلاعة من سفه القول. وعظماء الرجال يلتزمون في جميع أحوالهم ألا تبدر منهم لفظة نابية، ويتحرجون مع صنوف الخلق أن يكونوا سفهاء أو متطاولين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد والبغوي في شرح السنة، وصححه الألباني وأحمد شاكر. ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر، وهو قريب من الفائدة التي قبلها، تجنب الصخب والجهل. فقد جاء في الصحيحين كما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل ولا يجهل. وفي رواية: ولا يصخب، بدلا من قوله ولا يجهل. وفي رواية مسلم: ولا يصخب. وهذا يفيدنا أدبا عظيما. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله ولا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. وقال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصخب، قال: الصخب الخصام والصياح. وقد تقدم أن المراد بالنهي عن ذلك تأكيده حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك. وهذا يحمل المسلم على أن يتجنب الصخب والجهل، لأن ذلك دليل على خفة العقل والغفلة عما غبة الكلام وقلة التدبر للعواقب. فمن الناس من يتكلم بالكلام ولا يلقي له بالا. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل. وقال أكثم بن صيفي: مقتل الرجل بين كفيه، يعني لسانه. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. وقال المهلب لبنيه: اتقوا زلة اللسان، فإني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته، ويزل لسانه فيكون فيه هلاكه. والعرب تقول في أمثالها: إياك وأن يضرب لسانك عنقك، أي إياك أن تلفظ بما فيه هلاكك. وقال بعضهم: اعقل لسانك إلا عن حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو نعمة تذكرها. وقال طرفة بن العبد: وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. وقوله حصاة أي عقل. ومعنى البيت: إذا لم يكن مع اللسان عقل يحجزه عن بسطه فيما لا يحب، دل اللسان على عيبه بما يلفظ به من عور الكلام. وقال آخر: رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. أيها الإخوة، ومن الجهل المنافي لأدب الكلام ما تراه عند بعض الناس الذين لا يراعون مشاعر الآخرين ولا يأنفون من مواجهتهم بما يكرهون. أكب رجل من بني مرة على مالك بن أسماء يحدثه في يوم صيف ويغمه ويثقل عليه، ثم قال: أتدري كم قتلنا منكم في الجاهلية؟ قال: لا، ولكني أعرف من قتلتم منا في الإسلام. قال: ومن هم؟ قال: أنا، قتلتني اليوم بطول حديثك وكثرة فضولك. وقال ابن القيم رحمه الله: ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين. مع إعجابه بنفسه وفرحه بكلامه فهو يحدث فيه كلما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. ورأيت يوما عند شيخنا ابن تيمية رحمه الله رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله وقد ضعفت منه القوى، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر أيها الأحبة التعود على ترك الجدال، فقد مر بنا الحديث السابق ولازلنا في فوائده، وقد جاء في رواية في الحديث السابق: ولا يجادل، وكذلك قوله: ولا يسخر، وهو قريب منه. ففي هذه الرواية إرشاد إلى أدب من آداب الصيام، وهو تجنب الجدال والخصام وما جرى مجراهما. وإذا ألف الصائم تجنب الجدال طيلة شهر رمضان تأدباً بأدب الصيام وحرصاً على ألا يخدش صومه، كان ذلك دافعاً لأن يتجنب الصيام، أن يتجنب الجدال طيلة عمره، وبذلك يسلم من خلق ذميم وهو الجدال، ويتحلى بخلق كريم وهو تجنبه. ولو أخذت النفوس بهذا الأدب لعم الائتلاف ولقل الاختلاف، ولكن الواقع خلاف ذلك، إذ إن كثيرًا من الناس يكثرون الجدال في أحاديثهم ومنتدياتهم وفي مطالباتهم وخصوماتهم وردودهم ومحاوراتهم، فتراهم يتجادلون ويتمارون ويتخاصمون عند كل صغيرة وكبيرة، لا لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة ولا لهدف الوصول إلى الحق، وإنما رغبةً في اللدد والخصومة، وحبًّا في التشفي من الطرف الآخر. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يسفه رأي صاحبه ويرذله ويرده، فلا يمكن والحالة هذه أن يصل المتجادلون إلى نتيجة، وإذا الخصمان لم يهتديا سنة البحث عن الحق غبر. ولما عقل السلف الصالح هذا المعنى ابتعدوا عن الجدال وتجنبوه وحذروا منه، وقد ورد عنهم آثار كثيرة في هذا النحو. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. وقال ابن أبي الزناد رحمه الله: ما أقام الجدل شيئا إلا كسره جدل مثله. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وأخرج الآجري رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال الشافعي رحمه الله: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الكلام لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. أيها الإخوة، هذه بعض الآثار عن السلف الصالح في ذم الجدال والمراء والخصومة. وهذا شهر رمضان ببركاته ونفحاته يدعونا لنبذ تلك الأخلاق المذمومة، فحري بنا أن ننأى بأنفسنا عن الجدال والمراء والخصومة، وجدير بنا أن نعمر مجالسنا بما يعود علينا في النفع في ديننا ودنيانا. وواجب علينا أن نسعى لجمع كلمتنا على الحق، وألا نصعد الخلاف ونسعى في إذكائه، بل يحسن بنا أن نعرف كيف نختلف كما نعرف كيف نتفق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا خير الناس في حال الوفاق وفي حال الخلاف. فمع وجود الخلاف بينهم في العديد من المسائل، إلا أن قلوبهم متوادة متحابة متقاربة متآلفة. وإن كان ثم خلاف حول أمر ما، فلتقم فينا روح الإنصاف، وأن يحب كل واحد منا ما يحبه لأخيه، فذلك أقرب للتقوى وأنفى للوحشة والبغضة وأدعى للرحمة والمودة والقربة. فأعدل السير أن تقيس الناس بنفسك، فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. فما أحرانا أن نفقه هذا الدرس وأن نعي هذه العبرة، فنتجنب الجدال والمراء والخصومات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا كان صوم يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب ولا يجادل. ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم اكتساب خلق الحلم. جاء في الصحيحين في الحديث الماضي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، ففيه قولان: أحدهما أن يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك، لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القول، بهذا أمرت، ولولا ذلك لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي ونحو ذلك. والمعنى حينئذ على هذا التأويل في الحديث أن الصائم نهي عن مقاتلته بلسانه ومشاتمته وصونه صومه عن ذلك. والقول الثاني أن الصائم يقول في نفسه لنفسه: إني صائم يا نفسي، فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة. ورجح النووي الأول في الأذكار، وقال في شرح المهذب: كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا. وهكذا نستفيد هذا الدرس العظيم من شهر الصوم، وننال تلك الفضيلة العظيمة التي نحن بأمس الحاجة إليها. فالحلم يحتاج إليه عميد الأسرة في منزله، والتاجر في محل تجارته، والعالم في مجلس درسه وفي ردوده وتحريراته، والمعلم داخل فصله ومع طلابه، والقاضي في مقطع أحكامه، بل يحتاج إليه كل إنسان منا ما دام الإنسان مدنيا بالطبع، لا يمكنه أن يعتزل الناس جملة ويعيش في وحدة مطلقة. ولئن كانت الحاجة إلى الحلم ماسة في كل حين فإنها تقوى في هذه الأزمان، ذلك لكثرة ضغوط الحياة وقلة احتمال كثير من الناس لأتفه الأمور. وإليكم أيها الأحبة شيئا من البسط في هذا الخلق العظيم وتبيان معالمه، لعل النفوس في هذا الشهر الكريم تنبعث إليه وتحرص على التحلي به. فالنفوس أيها الأحبة ترغب في أشياء وتنفر من أخرى، وفي النفوس طبيعة غضب تثور عند منعها مما ترغب فيه أو عند ملاقاتها لما تنفر منه. ومن المخل بنظام الأفراد والجماعات إطلاق العنان لقوة الغضب، تثور كلما منعت النفوس مما تحب أو لقيت ما تكره. والحكمة تقضي أن تكون قوة الغضب خاضعة للعقل، خضوعا يجري في النفس مجرى الطبيعة، فلا تهيج إلا للأمر الذي ينبغي أن تهيج له، وفي الوقت الذي ينبغي أن تهيج فيه، ودون مجاوزة للحد الذي ينبغي أن تقف عنده. فذلك ما يعرف بالحلم، ومن بلغ أن تكون قوة حلمه منقادة للعقل جارية على مقتضى العلم فهو الحليم بحق. وليس من شرط الحلم أن يفقد الرجل قوة الغضب، وإنما شرط الحلم أن لا يطغى الغضب حتى يدفع الرجل إلى الانتقام أو يمنعه من الصفح حيث يكون الصفح أولى به. فالحليم قد يأخذه الغضب لجهل جاهل عليه، لكنه يكظم غيظه حتى لا يكون له أثر في غير نفسه. ومن أحكم ما قالته العرب: ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. والحلم لا يعارض الأخذ بالحزم، شأنه شأن الفضائل، يأخذ بعضها ببعض وتتلاقى لتتعاون على البر والتقوى. فإذا كان الحلم سكون النفس وعدم تهيجها للمكروه الذي يكفي في دفعه الصفح عنه، فإن من الحزم الغضب للأذى الذي يصدر عن لؤم ويتمادى ولو مع الإغضاء عنه. قال النابغة الجعدي رضي الله عنه: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. وقال الحسين بن عبد الصمد: يمدح بعض الأمراء: عجبوا لحلمك أن تحول سطوة وزلال خلقك، كيف عاد مكدرا؟ لا تعجبوا من رقة وقساوة، فالنار تقدح من قضيب أخضرا. والحلم لا يشتبه بالذلة في حال، فإن الذلة احتمال المكروه على وجه يذهب بالكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل حيث يزيده الإغضاء رفعة ومهابة، ولا يظهر معنى الحلم إلا مع القدرة على دفع الأذى. وكما أن الحلم فطري جبلي يولد مع الإنسان، فهو كذلك يتأتى بالدربة والتخلق والتحلم ومجالسة الحلماء والنظر في سيرهم. أيها الإخوة، الحلم خلق الأنبياء وأدب النبلاء ودأب الفضلاء، وبالحلم يحفظ الرجل على نفسه عزتها. كان عروة ابن الزبير إذا أسرع إليه أحد بشتم أو قول سوء قال: إني أتركك رفعا لنفسي. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج ليلة في السحر إلى المسجد ومعه حرسي، فمر برجل نائم في الطريق فعثر به عمر، فقال له الرجل: أمجنون أنت؟ قال عمر: لا. فهم الحرسي بالرجل فقال عمر: مه، فإنه سألني: أمجنون أنت؟ قلت: لا. وشتم رجل الحسن وأربى عليه فقال له الحسن: أما أنت فما أبقيت شيئا وما يعلم الله أكثر. وشتم رجل الأحنف بن قيس رحمه الله وجعل يتبعه حتى بلغ حيه، فقال له الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. وكثيرا ما يشكو الحكماء من قلة الحلم. قال أبو العتاهية: عذيري في الإنسان ما إن جفوته صفالي، ولا إن صرت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن كدرت عليه. ولما سمع المأمون هذين البيتين قال: خذوا مني الخلافة وأعطوني هذا الصاحب. أيها الإخوة، قد يقطع الحلم شرا عظيما لو لم يقابل بالحلم لتمادى وعظم. قال أيوب: حلم ساعة يدفع شرا كبيرا. وقال الأحنف: رب غيظ تجرأته مخافة ما هو شر منه. بل قد يضع الحلم مكان الضغينة مودة، ذلكم أن الفضيلة محبوبة في نفسها وتدعو إلى إجلال من يتمسك بها. ومن فضائل الحلم أنك ترى الناس في جانب الحليم متى كان خصمه أو مناظره ينحدر في جهالة، ولا يندى جبينه أن يقول سوءا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. ومن فضل الحلم أن رئاسة الناس صغيرة كانت أم كبيرة لا ينتظم أمرها إلا أن يكون الرئيس راسخا في خلق الحلم. قال معاوية رضي الله عنه لعرابة الأوسي: بما ست قومك حتى قال فيك الشماخ؟ إذ رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال عرابة: غيري أولى مني بذلك يا أمير المؤمنين. قال له معاوية: عزمت عليك لتخبرني. قال عرابة: يا أمير المؤمنين، كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في قضاء حوائجهم. ولقد كانت هذه السيرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلقد كان يلاقي الإساءة بالإحسان ويدفع بالحسنة السيئة ويقابل الغلظ بالرفق. فهذه السيرة ترشد رئيس القوم والداعية والعالم والمعلم أن يوسع صدره لمن يناقشه أو يجادله، ولو صاغ أقواله في غلظة وجفاء. فسيرته عليه الصلاة والسلام هي التي علمت معاوية رضي الله عنه أن يقول: والله لا أحمل سيفي على من لا سيف له. فإذا لم يكن لأحدكم سوى كلمة يقولها ليشتفي بها فإني أجعل لها ذلك دبر أذني وتحت قدمي. ويقول رضي الله عنه: لا أحمل سيفي ما كفاني سوطي، ولا أحمل صوتي ما كفاني مقولي. وإليكم هذه القصة العجيبة في الحلم من سيرة معاوية رضي الله عنه. قال رجل من قريش: ما أظن معاوية أغضبه شيء قط. قال بعضهم: إذا ذكرت أمه غضب. فقال مالك بن أسماء المنى القرشي: أنا أغضبه إن جعلتم لي جعلا. ففعلوا، فأتاه في الموسم فقال: يا أمير المؤمنين، إن عينيك لتشبهان عيني أمك. قال معاوية: نعم، كانت عينين طالما أعجبت أبا سفيان، يعني كانت عينا أمي طالما أعجبت أبا سفيان. ثم دعا مولاه شقران وقال له: أعدد لأسماء المنى دية ابنها، فإني قد قتلته وهو لا يدري. فرجع مالك بن أسماء المنى إلى القوم وأخذ الجعل، فقيل له: إن أتيت عمر بن الزبير فقلت له ما قلت لمعاوية أعطيناك كذا وكذا. فبلغ، فأتى إلى عمر بن الزبير فقال له ذلك، فأمر بضربه حتى مات. فبلغ ذلك معاوية فقال: أنا والله قتلته. وبعث إلى أمه بالدية، وأنشأ يقول: ألا قل لأسماء المنى أم مالك، فإني لعمر الله أهلكت مالكا. قال ابن الأثير رحمه الله متحدثا عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يقول: وكان حليما حسن الأخلاق، صبورا على ما يكره، كثير التغاضي عن ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. وبلغني، يقول ابن الأثير، أنه كان جالسا وعنده جماعة فرمى بعض المماليك بعضا بسرموزة، يعني بنعل، فأخطأت وصلت إلى صلاح الدين فأخطأته ووقعت بالقرب منه، فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه ليتغافل عنها. أيها الإخوة، ومن فوائد الحلم السلامة من تشوش القلب ومرض البدن وسائر المشكلات الناجمة عن الغضب. أما أعظم فوائده فهي الفوز برضا الخالق جل وعلا، فإنه قد دعا إليه في آيات كثيرة. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأثنى على عباده المؤمنين بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيها الإخوة الكرام، لنتذكر أننا نتفيأ في ظلال دين قويم، ونعيش في أيام شهر مبارك كريم. فإذا سابك أحد أو شاتمك فقل: إني امرؤ صائم. وبذلك ترضي ربك وتحافظ على صومك وتسلم من سماع ما يسوءك. وإذا لزمت هذه السيرة الرضية في شهرك هذا كان ذلك دافعا لك أن تلزم الحلم بقية عمرك. وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم التعود على اجتناب الكذب والتعود على لزوم الصدق. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والمراد بالزور الكذب. وقال: وقوله فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه: لا حاجة لي بكذا. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه. وقريب من هذا قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والدرس المستفاد من هذا الحديث ذم الكذب، وتربية المسلم على تجنبه، وتحذيره من الوقوع فيه. فالكذب عمل مرذول وصفة ذميمة، فهو من خصال النفاق ومن شعب الكفر. والكذب من أسباب رد القول ونزع الثقة من القائل، كما أنه دليل على ضعضعة النفس وحقارة الشأن، والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. قال الماوردي رحمه الله: والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه. وقيل: ليس لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وإن مما يؤسف عليه في هذه الأزمنة شيوع الكذب وقلة الصدق، فما أقل من يصدق في حديثه، وما أكثر من يكذب في معاملاته وعلاقاته. ومن مظاهر الكذب المنتشرة بين الناس الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب في البيع والشراء، والكذب لإفساد ذات البين، والكذب لإضحاك السامعين، والكذب للمفاخرة وإظهار الفضل، والكذب على المخالفين نكاية بهم وتشفيا منهم، والكذب المقرون بالحسد، والكذب في المطالبات والخصومات، والكذب للتخلص من المواقف المحرجة، والكذب لاستدرار العطف، إلى غير ذلك من مظاهر الكذب. أيها الأحبة، هذا هو الكذب، وهذه بعض مظاهره وأضراره. فإذا كان الأمر كذلك، فما أحرى بذي اللب أن يتجنب الكذب. وهذا الشهر الكريم شهر صدق وشهر خير وبركة، وهو فرصة سانحة وسبب عظيم يجدر بالإنسان أن يتدرب فيه على ترك الكذب ولزوم الصدق. ومن اتصف بذلك أفلح وأنجح وفاز برضا ربه وثقة الناس به، وحصل على ثمرات الصدق الكثيرة وخيراته المتنوعة. فالصدق أيها الأحبة حسنة تنساق بصاحبها إلى الحسنات، ذلكم أنه دليل حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة. فبالصدق يشرف قدر المرء وتعلو منزلته ويصفو باله ويطيب عيشه. والصدق ينجي صاحبه من وخز الضمير ومن ذل الاعتذار ومن إساءة الناس إليه ونزع الثقة منه. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. ولهذا فإن من أعظم آداب صاحب المروءة والدين أن يكون صريحاً صادق اللهجة مترفعاً عن النفاق والمواربة، فلا يبدي لشخص الصداقة وهو يضمر له العداوة، ولا يشهد له باستقامة السيرة وهو يراه منحرفاً عن سواء السبيل. قال الحكيم العربي: فسرك إعلاني وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. والمراد أن صاحب المروءة لا يتخذ الظهور بخلاف ما يضمر عادة له، كحال ما يفعله قوم لا تشمئز نفوسهم من الملق والرياء. أما إذا اقتضت الحكمة إخفاء بعض ما يضمر من نحو الصداقة والعداوة فذلك من مكملات المروءة. فصدق اللهجة يعد من الفضائل نظراً إلى ما هو شأنه من حفظ المصالح ودرء المفاسد. ولكن لو عرضت على وجه الندرة حال يكون حديث الرجل فيها على نحو ما يعلم جالباً عليه أو على غيره ضرراً فاحشاً، لوجد في نظام الأخلاق مرونةً تسمح له بأن يصوغ حديثه في أسلوب لا يجلب له ضرراً. فإذا وقع الإنسان في حال لا يليق معه التصريح بأمر واقع ولم يكن له بد في أن يقول شيئا، فها هنا يفسح له أن يأخذ بالمعاريض، وهي ألفاظ محتملة لمعنيين، يفهم السامع منها معنى ويريد المتكلم منها معنى آخر. وإن شئت فقل: هي ألفاظ ذات وجهين، أحدهما غير حقيقة وهو ما يسبق إلى فهم المخاطب، وثانيهما حقيقة وهو ما يقصده المتكلم. فهذه الحالة لا تخرج المرء من أهل الصدق ولا تلحقه بزمرة الكذابين. وهذا ما يفعله الذين أشربوا صدق اللهجة متى عرفوا أن في القول الصريح حرجا أو خطرا، فإذا كان الصدق بهذه المثابة فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نلزمه ونتحراه وأن نوطن أنفسنا على الأخذ به وأن يكون هيئة راسخة يعتمده الواحد منا في جميع أحواله استجابة لأمر الله ورسوله ولنحظى بفضائل الصدق ومزاياه ولنسلم من رجس الكذب وبلاياه. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه البخاري ومسلم. قال بعض الحكماء: الصدق عز والكذب خضوع. وقال آخر: لو لم يترك العاقل الكذب إلا مروءة لكان حقيقا بذلك، فكيف وفيه المأثم والمغرم. وقال ابن السماك: ما أحسبني أوجر على ترك الكذب لأني أتركه أنفه. أيها الأحبة، هذا هو الصدق وتلك فضائله، وهذا شهر رمضان يدعون إلى الصدق ويربين على التحلي به، فلنستحضر هذا المعنى ولنتذكر أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم أيها الأحبة اعتياد السخاء والجود، فلقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا يبعث الإنسان أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة. ثم إن للصدقة والسخاء فضائل لا تحصى كثرة، فالصدقة أيها الأحبة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتدل على الإيمان والثقة وإحسان الظن بالله، والصدقة دليل على الرحمة والشعور بالآخرين، كما أنها سبب لتيسير الأمور وتفريج الكربات وإعانة الرب جل وعلا، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والصدقة مدعاة لزيادة المال ونزول الخيرات وحلول البركات، وهي سبب للاستظلال في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أن لها تأثيرا في دفع أنواع البلايا. قال ابن القيم رحمه الله: للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، وهذا معلوم عند الناس وأهل الأرض مقرون بذلك. انتهى كلامه. والصدقة تشرح الصدر وتفرح النفس. قال ابن القيم رحمه الله: المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة عليها. ومن فضائل الصدقة أنها سبب للخلف من الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطِ كل منفق، اللهم أعطِ منفقا، اللهم أعطِ منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفا. متفق عليه. ثم إن للسخاء أثرا في صيانة الأعراض ونباهة الذكر وائتلاف القلوب وتأكيد رابطة الإخاء، وللسخاء أثر في القضاء على كثير من الأخلاق المرذولة كالحسد من الفقراء للأغنياء وكالكبر من الأغنياء على الفقراء، وللسخاء أثر في ستر العيوب وإن كثرت. يقول الشافعي رحمه الله: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ثم إن السخي قريب من الله ومن خلق الله ومن الجنة، والبخيل بعكس ذلك. ثم إن السخاء ليس مقتصرا على بذل المال فحسب، بل إن مفهومه أوسع وصوره أعم وأشمل. فمن صور السخاء أن يكون للإنسان دين على آخر فيطرحه ويخلي ذمته منه وهو يستطيع الوصول إليه بدون عناء. كان قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم، فقيل له إنهم كانوا يستحيون مما لك عليه من الدين، فقال أخز الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة من عاده. ويدخل في قبيل الأسخياء من يستحق على عمل أجرا فيترك الأجر من تلقاء نفسه، ويدخل في قبيلهم من يسعى في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم، فعن الحسن قال لأن أقضي حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف سنة. وقيل لابن المنكدر أي الأعمال أحب إليك؟ قال إدخال السرور على المؤمن. وقيل أي الدنيا أحب إليك؟ قال الإفضال إلى الإخوان. قال الشافعي رحمه الله وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. ومن السخاء السخاء بالخلق والبشر والتبسم والبسطة ومقابلة الناس بالطلاقة، فذلك فوق السخاء بالصبر والاحتمال والعفو، وهذا هو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان، وفيه من أنواع المسار والمنافع والمصالح ما فيه. ويدخل في السخاء حظ الناس على الخير ودلالتهم على وجوهه وشكر الأسخياء والدعاء لهم. ومن السخاء ومن صوره الخفية سخاوة النفس بترفعها عن الحسد وحب الاستئثار بخصال الحمد، وذلك بأن يحب المرء لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، فيفتح لهم المجالات ويعطيهم فرصة للإبداع والحديث والمشاركة ونحو ذلك، فيفرح لنجاحهم ويحزن لإخفاقهم. فهذه من الصور الخفية للسخاء، وقل من يتفطن لها ويأخذ نفسه بها. ومن جميل السخاء سخاء المرء عما في أيدي الناس، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولسانه. وأروع ما في السخاء سخاء المرء بنفسه، وأروع ما في ذلك ما كان في سبيل الله. أيها الأحبة الكرام، هذه دروس مختصرة والوقت يضيق عن إكمال الباقي منها، وإلا فدروس رمضان كثيرة جدا، فمنها درس الصبر فرمضان شهر الصبر، ومنها درس الفرح فرمضان درس الفرح، والله تبارك وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحري بنا أن نفرح بهذا الشهر الكريم، وأن نستعد له بالتوبة النصوح، وأن نعزم على العمل الصالح فيه. فإذا وفق الإنسان ربه تبارك وتعالى بأن يعمل بهذا الشهر الكريم ضاعف الله له الأجر والمثوبة، وإن أخذته المنية كتب الله له الأجر بالنية، كما قال تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بأي شيء؟ بالنية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، وممن يقومه إيمانا واحتسابا، وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهذه بعض الأسئلة. يقول هل الكلام البذيء في نهار رمضان والمخاصمة، يقول تتفق أو تكون كالرجل الذي يأكل ويشرب؟ هذا قريب من هذا المعنى. لا، هذه الكلام البذيء ينقص أجر الصوم، لكنه يجزئ صاحبه، لا يلزمه الإعادة، وإنما هذه الأمور تنقص أجر الصوم. يقول أنا أحب أهل الاستقامة وأهل الحلق القرآنية، ولكنني متعمق في المعاصي، وأخشى من كلام زملائي السابقين، وخاصة أنهم يسخرون بأهل الخير ويكرهونهم، فما التوجيه لي وأنا مقبل على شهر رمضان؟ أقول أيها الأخ المبارك، طالما أن شعور التوبة قد تحرك في قلبك فاحمد الله عز وجل، واعلم أنك ستذهب إلى قبرك وحيدا، وستحشر إلى ربك فردا، ولن ينفعك فلان أو فلان من الناس. ثم إن أصحابك هؤلاء إذا رأوا منك عزما ورأوا منك جدا ربما يسلطهم الشيطان عليك بعض الوقت، فإذا عزمت في أمرك وتوكلت على ربك تبارك وتعالى أعانك على نفسك وعليهم. ثم إنهم يتكلمون في شأنك فترة، وإذا رأوا منك استقامة حقة اقتدوا بك وتمنوا أن يكونوا مثلك. ثم إن ما اعتدت عليه من الأعمال يزول بإذن الله إذا صدقت. يقول ابن القيم رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه إنما يجد مشقة لأول وهلة، ليمتحن أصادق هو في إيمانه أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. فما عليك يا أخي إلا أن تشمر عن ساعد الجد، وأن تبحث عن صحبة طيبة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: أريد أن برنامجا يوميا مقترحا في هذا الشهر الكريم. البرنامج يا إخوة يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ولكن بالجملة يحرص الإنسان على العمل الصالح. من ذلك أن يبدأ يومه بجد ونشاط، أن يقوم قبل السحر، وأن يصلي ما شاء الله له أن يصلي، وأن يستغفر في ذلك الوقت المبارك، وأن يتناول وجبة السحور، وأن يحتسب الأجر والبركات التي تنال في ذلك الوقت. وإذا أذن المؤذن فليتابعه وليقل مثل ما يقول، وليدعو بعد الأذان بما ورد، ثم ليذهب إلى المسجد، ثم أو أن يؤدي السنة الراتبة في منزله، ثم يذهب إلى المسجد، وبعد صلاة الفجر يجلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يصلي ركعتين، ثم أيضا يقضي بقية يومه هكذا باستعداد للصلاة وكثرة ذكر لله وكثرة قراءة القرآن وبعد عن المجالس التي يكثر فيها القيل والقال. ثم أيضا ليكن له فضل من صدقة وصلة وبر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. يقول: ما هي أيام الصوم المستحبة؟ أيام الصوم المستحبة الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الست من شوال، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم، وغير ذلك من ما ورد. يقول: هل مفطرات الصيام هي مفسدات الصيام؟ نعم، لكن قد يفطر ويبطل الصيام بالكلية، وقد لا يبطل صيامه، إنما ينقص أجره وثوابه كالكذب وقول الزور والعمل بالزور. يقول: إذا كان المسلم يجادل على حق فما رأيكم؟ المجادلة بحق، يقول الله عز وجل: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا كان الإنسان يجادل بحق فلا حرج عليه، إنما عليه ألا يشتد وألا يبالغ، والجدال يندر أن يسلم صاحبه من تشوش القلب ومن الضغين على من يجادله. يقول: هل تجزئ أن يقول الإنسان إني صائم مرة واحدة؟ نعم، يقول إني صائم ويقولها مرتين. يقول: شخص يريد أن يخلص ولا يستطيع، ويريد التوبة ولا يستطيع، مع أنه عالم بهذه الأمور ولكن لا يستطيع. من قال له أنه لا يستطيع؟ هل كلفنا الله عز وجل بما لا نستطيع؟ الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أن الطبيب نهاك عن شرب الماء مدة أسبوع لما شربت الماء، وهذا شيء مشاهد، ولو قيل لك لا تمر مع هذا الشارع مدة سنة ما مررت معه، ولو قيل لك اربط حزام الأمان وإذا لم تربطه سيؤخذ منك هذه الغرامة لربطت حزام الأمان، من قال أنك لا تستطيع؟ صحيح أن الإنسان في قلبه تعلق بالشهوات، والشهوات لها علوق في النفس، ولكن الإنسان هو الذي جنى على نفسه، هو الذي أوغل فيها، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يعينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ومن يتصبر يصبره الله. فما على الإنسان إلا أن يتقي الله وأن يعزم وأن يحزم. وإذا كنت كذلك فأبشر بالخير. أبو محجن الثقفي رضي الله عنه كان مولعا بشرب الخمر وكان لا يستطيع تركها، هكذا أوحاله الشيطان، حتى أنه كان يقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاه، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يريد أن يشربها حتى بعد الموت، هكذا أوحاله الشيطان. حتى إن سعد بن أبي وقاص كما تعلمون سجنه لما كانت وقعة القادسية، فلما سمع صليل السيوف وصهيل الخيول تحركت نفسه لنصرة المسلمين، ثم أصبح يصول ويجول ويقول: كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأوصدت مصاريع دوني قد تصم المنادية، أبقى عن الحرب العواني وقد بدت وإعمال غيري يوم ذاك العوالية، ولله عهد لا أخيس بعهده إذا فرجت ألا أزور الحوانية. فرقت له سلمى وأعطته فرس سعد، ثم جال وصال وانتهت المعركة ورجع، فعفى عنه سعد فقال: فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديمة. فالمسألة مسألة إرادة ومسألة عزيمة. ولو قيل لإنسان سوف تموت بعد أسبوعين فماذا يفعل؟ ما الذي يؤمن الإنسان أن يموت بعد يومين أو بعد ساعتين؟ فهذه أيها الأحبة فرصة، خصوصا في هذا الشهر الكريم، خصوصا وأن الشيطان يضعف أثره بكمال الصيام. يقول: هل ليالي كل رمضان فضيلة على النهار غير الليالي الأخيرة؟ نعم، رمضان كله شهر مبارك، لكن الليالي الأخيرة تفضل لأن فيها ليلة القدر، وإلا فهي ليالي مباركة. يقول: كيف نجمع بين، لعل هذا يكون السؤال الأخير، بين أن رمضان تصفد فيه الشياطين ونجد أن بعض الناس يرتكب بعض المعاصي وخاصة في الليل، ونعلم أن الشيطان يوسوس له في فعل المعصية؟ الأمر يسير جدا. تصفيد الشياطين لم يقل أنهم ماتوا أو قتلوا، إنما قال صفدوا. وتصفيد الشياطين يكون بحسب كمال الصوم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فبقدر كمال الصوم يضعف أثر الشيطان في الإنسان، لأنه يجري بابن آدم مجرى الدم، وإذا نقص الصوم نقص أيضا استفادة الإنسان منه وتسلط عليه الشيطان. ثم إن بعض الناس فيه شر من نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء وكذلك الشيطان، كما قال بعضهم: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فبعض الناس فيه شر من تلقاء نفسه، له تعلق بالشهوات ما يزيده رمضان إلا عتوا ونفورا، وبعضهم عياذا بالله لا يزيد شره إلا في آخر رمضان. وإذا كان في الأماكن المقدسة الناس يتهجدون ويذكرون الله ويدعونه، وهو يزيد شره في ذاك الوقت، فمثل هذا لا يستفيد من الصيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقومه إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصفا الإسلامية بالرياض، حي الفيحاء، الدائري الشرقي، مخرج 16 شرقا، هاتف 243-0277. كان معكم من الهندسة الصوتية أبو تميم، ومن التقديم محدثكم خالد ابن سليمان الصغير.